أسماء الله الحسنى. العزيز. واعلم أن الله عزيز حكيم. هو القوي الغالب، الجليل رفيع الشأن، قهر جميع المخلوقات ودانت له وخضعت لقوته. ورد في القرآن 92 مرة.